أحسن الله إليكم. عبد المحسن نامي يقول: جزاك الله خيرا يا شيخ، أنا كنت مريض فشل كلوي ولم أستطع صوم رمضان العام لأني أغسل ذكر بريتوني وبه مادة تغذي الجسم، وفي هذه السنة قمت بزراعة الكلى قبل رمضان بثلاثة أشهر، وقال الطبيب لا تصم لأنه يتعبك وقد تفشل الكلى المزروعة. فيا شيخ ماذا ترون أني فاعل؟ هل أقضيها أو أتصدق؟ لا تقضي إلا بتقرير طبي، إنك الآن أصبحت عاديا وأنه لا يضرك الصوم، وإن قالوا إن هذا أمر سيلازمك فأطعم وكفى. نعم.